يقول السائل: حدث خلاف بين الزوج وزوجته وطلقها ولم تعلم بالطلاق إلا بعد 9 أيام، فبدأت المطلقة عدة الطلاق من تاريخ سماعها، والزوج توفي قبل استكمال عدة الطلاق من تاريخ سماعها، واستكملت عدة الطلاق من تاريخ النطق. لا، هو المفروض والطريق الصحيح أن العدة تبدأ من تاريخ الطلاق، من وقت الطلاق، هذا هو الصحيح، يعني تبدأ عدتها من وقت الطلاق، لأن النكاح زال بالطلاق، فالعدة تبدأ من وقته. وبالمناسبة يا إخوة، هنا أقول، لأنه ذكر الوفاة في السؤال، أقول: هل تعتد المرأة المعتدة إذا توفي زوجها عدة الطلاق أو عدة الوفاة؟ انتبهوا معي، أقول كما قالت العلماء: إن كان الطلاق رجعيا، يعني طلقة واحدة أو طلقتان ولم يكن ثلاث، فإنها تعتد عدة الوفاة. إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت حائلا تعتد 4 أشهر و10 أيام. هذا متى؟ إذا كان الطلاق ماذا؟ إذا كان الطلاق رجعي، يعني طلقة واحدة أو طلقتان. أما إذا كان الطلاق بائن فإنها تعتد عدة الطلاق. عدة الطلاق إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فلا يخلو إما أن تكون ممن تحيض أو لا تحيض، فإن كانت لا تحيض فعدتها 3 أشهر المطلقة، وإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض، إذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انقضت عدتها. وهذه المرأة السائلة عدتها تبدأ من وقت الطلاق، من تاريخ الطلاق، لكنها تقول أنها أكملت بعد ذلك، أكملت العدة بعد وفاته، ونرجو إن شاء الله لها القبول. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم البيع بالتقسيط؟ وإذا سأل المشتري عن السعر بالبيع كاش وبالتقسيط فهل يجاب على ذلك؟ وإذا كان البائع يشك بأن المشتري بالتقسيط يمكن أن يبيع الذي اشتراه كاش، فهل يحق للبائع أن يبيع له؟ أولا، هذه مجموعة أسئلة لنأخذها واحد واحد. الأول، البيع بالتقسيط جائز، لا إشكال فيها، على عند جمهور أهل العلم، واستدلوا بعموم القرآن والسنة. فالمهم، البيع بالتقسيط جائز، لأن ثمن السلعة يختلف بالنقد والتقسيط، فالتقسيط يتأخر والنقد يعني يقدم مقدم، فيختلف هذا عن هذا، فالبيع بالتقسيط جائز. وش اللي بعده؟ قال: إذا سأل المشتري عن سعر البيع كاش. إذا سأل المشتري عن السعر، يقول: تبيعني كاش بكذا أو تبيعني بتقسيط بكذا، لا يصح البيع إذا تفرق ولم يختار أحد الأمرين. انتبهوا، إذا افترق البائع والمشتري ولم يتم اختيار أحد الأمرين، البيع بالتقسيط أو البيع بالكاش، فالبيع باطل لأنه مبني على غرر. لكن إذا اختار قبل التفرق واتفق على البيع تقسيط أو على البيع كاش، فالبيع صحيح إن شاء الله، والعقد لا محظور فيه إن شاء الله. نعم، بعد. قال: إذا كان البائع يشك في أن المشتري بالتقسيط يمكن أن يبيع الذي اشتراه كاش. على كل حال، البائع ليس له دخل في المشتري، يبيعه تقسيط أو يبيعه كاش، إذا باع عليه ليس مسؤولا عنه لأنه ملك السلعة. الأمر الذي ينبغي أن ينتبه له البائع أنه لا يشتري السلعة بالكاش إذا باعها بالتقسيط، يعني نفس السلعة يعود البائع ويشتريها كاش بالحاضر وقد باعها تقسيط على نفس الشخص، هذا لا يجوز، لأن هذا بيع العينة، هذا بيع العينة، وبيع العينة ممنوع. أما كون المشتري يشتريها تقسيط ويبيعها على شخص ثالث بالتقسيط أو يبيعها بالنقد، فهذا ليس شغل أو ليس من مهمة البائع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر؟ وهل الإمساك عند قول المؤذن الله أكبر؟ الإمساك يا إخوة ينبغي أن يكون في أول الأذان، لأن الإمساك يجب عند طلوع الفجر، لكن نحن لا نتحقق طلوع الفجر إلا بالرؤية المشاهدة بالعين المجردة، وهذا قد يكون متعذر الآن بسبب الأضواء والأنوار. لكن ما هو الدليل على وجود طلوع الفجر؟ الأذان. إذا نمسك، تمسك أنت أيها الصائم في بداية الأذان على طول، لأن الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعمل مدرس في مدرسة حكومية وأثناء الحصة يؤذن الظهر، فماذا أفعل؟ أترك الحصة أم نكملها؟ لا تكمل، لأن وقت الظهر موسع والحصص يعني وقتها ضيق، يعني في العادة في الغالب أنها 45 دقيقة أو 40 دقيقة أو أقل، فأنت تكمل الحصة وتصلي بعد ذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن حكم استخدام الأذان الشرعي والأدعية في التليفون المحمول كتنبيه عوضا عن الجرس. هذا لا يجوز يا إخوان، هذا الأمر لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد يأتي التنبيه وأنت في المرحاض في مكان قضاء الحاجة، الأذان وأنت في مكان قضاء الحاجة، والأدعية وأنت في مكان قضاء الحاجة، وهل هذا مناسب؟ هذا مناسب أو غير مناسب؟ غير مناسب. إذن يا إخوة الأذان محترم والأذكار محترمة والقرآن محترم، لا ينبغي أن نعرضها للامتهان والإهانة، انتبهوا لهذا الأمر يا إخوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الصائمين يدخنون بعد الإفطار، هل هذا يضر صومهم؟ لا، هذا ليس له علاقة بالصوم، لكن التدخين، اسمعوا يا إخوان، التدخين فيه ضرر عظيم بالإنسان، هذا يحتاج إلى كلام طويل، لكن لعلنا إن شاء الله نتكلم عنه في الليلة القادمة إن شاء الله. التدخين ليس له، كون الإنسان يدخن بعد الإفطار ليس له علاقة بهذا الأمر، ليس له علاقة بصحة الصوم أو تمام الصوم أو عدم تمامه، لكنه مخالفة أخرى ومعصية أخرى سنذكرها لكم إن شاء الله فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم حجز الأماكن داخل المسجد النبوي؟ لا ينبغي يا إخوة هذا الأمر، لأن المسجد لمن سبق، المسجد لمن سبق، يعني ليس المسجد يعني حجرا على أحد ولا محصورا لأحد، كمنى تماما. الحديث يقول منى مناخ ويش من سبق، فالمسجد كذلك لا يحجز فيه مكان على الآخرين ويكون الإنسان يعني خارج هذا المكان. نعم، إذا كنت موجود أنت في مكانك فنعم لا بأس، وإذا كنت خرجت تتوضأ لا بأس أن تجعل مكان تحصره لك حتى تعود من الوضوء، أما أن تحجز هذا المكان بصفة دائمة فهذا مخالف للشرع، لأن المسجد لا يملكه أحد بل هو لمن سبق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كثرت في هذا الزمان الفرق، فكيف نعرف الصحيح من الخطأ في هذه الفرق، لا سيما أن كلا يدعي أنه هو الفرقة الناجية؟ صحيح، صدق الأخ السائل، صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت النصارى على افترقت اليهود على كم؟ على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. طيب كيف نعرف؟ قال عليه الصلاة والسلام: 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ ما هي الفرقة هذه الناجية؟ قال انتبهوا لي، قال من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فهو من الفرقة الناجية. لكن الأخ السائل يقول: كيف نعرف هذا؟ أقول يا إخوة، عامة الناس لا يعرفون هذا، لكن عليه من يسأل من يثقون به من أهل العلم الموجودين بينهم، يسألونهم عن الخطأ والصواب ويبينون لهم الصواب ويحذرونهم من الخطأ، هذا هو الطريق الصحيح. أما الفرق الآن كثرت فعلا، لكن من كان عاملا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهو من الفرقة الناجية، لأن الله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء ها فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله والرسول ها ذلكم خير وأحسن تأويلا. فنحن نرد الذي يحصل في الاختلاف والنزاع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على وجوب الكفارة على من أخر القضاء لما بعد رمضان التالي؟ الدليل على هذا آثار كثيرة عن الصحابة، آثار عن الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بهذا، وأقوال الصحابة حجة إذا لم تعارض نص شرعي، إذا لم تعارض نص شرعي أو لم يعارض قول الصحابي قول آخر من أقوال الصحابة، فهو يعني دليل شرعي. نعم. خصوصا الحكم الذي ليس للرأي فيه مجال، الحكم الذي ليس للرأي فيه مجال فإن قول الصحابي فيه حجة. نعم، لأن حكمه حكم المرفوع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي أبي ولم يعتمر، وأنا قد قمت بأداء العمرة، هل أقوم بأداء العمرة عن أبي، وما هي النية في ذلك؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن أبيك، يجوز أن تعتمر عن أبيك، والنية إن نويت بالقلب أجزأ وكفت النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإن تلفظت بالنية قلت لبيك عمرة عن أبي أو عن والدي فلان فذلك جائز إن شاء الله، لك أن تسر النية ولك أن تتلفظ بها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من الواجب التمسك بإحدى المذاهب؟ العوام، عوام الناس ليس لهم طريق إلا العمل بالمذهب وعلى فتوى من يكون بينهم من أهل العلم، التمسك بالمذهب، لأن الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا العوام، عوام الناس، عوام الناس على ما يكون عليه علماؤهم، عوام الناس لأنهم لا يدركون الترجيح ومعرفة الأدلة. أما الذي عنده أهلية وقدرة على معرفة الأدلة والترجيح والموازنة بين الأدلة فهذا يأخذ بالدليل سواء كان في هذا المذهب أو في ذاك المذهب، يأخذ بالدليل، لأن الله عز وجل تعبدنا بالدليل ولم يتعبدنا بالمذاهب، ولأن المذاهب تابعة للدليل وليست متبوعة، المذاهب تابعة للدليل، فلينتبه لهذا يا إخوة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل ظلم آخر في التجارة، هل يجوز الدعاء عليه أو ما العمل؟ رجل إيش؟ ظلم آخر في التجارة. على كل حال الله عز وجل يا إخوة يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، إلا من ظلم، ويقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن أحب أن يدعو عليه لأنه ظلمه فله ذلك، وإن أحب أن يعفو عنه ويدع أمره إلى الله عز وجل فله ذلك، وهذا أحسن، العفو أحسن من الدعاء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشهد الله أني أحبك في الله، ما قولكم في صلاة ركعتين في الروضة الشريفة وما أجرها؟ نسأل الله عز وجل يا إخوة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جميع المسلمين متحابين في الله، وأن يذهب الضغائن من قلوبهم، وأن يجمعهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الركعتان يا إخوة في الروضة الشريفة فلا أعلم دليلا يدل على فضلهما، لا أعلم دليل يدل على فضل الصلاة في الروضة دليل خاص. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة، لكن هذا الذي ورد ونحن نتمسك بما ورد، ولا دليل عندنا يدل على أن العبادة فيها أفضل من غيرها، فيبقى هذا على الأصل، أنت يسألك تصلي في الروضة فلا بأس، وإلا صلي في أي مكان من الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. تهت الأسئلة. وفق الله الجميع يا إخوان.